إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأريد إن شاء الله أن أذكر كلمة في أول الأمر عن يعني إحنا بدأنا في الحديث أو في التعليق على مقدمات الشاطبي في كتابه الموافقات، وقفنا عند المقدمة السابعة أعتقد أنهيناها، ونبدأ إن شاء الله اليوم في المقدمة الثامنة، ولكن لي تعليق قبل ذلك، وهو أن هذه المقدمات جس يعني مجرد التذكرة، هذه المقدمات تتحدث عن أمور ثلاثة. تتحدث عن ماهية العلم الذي أنشأه الشاطبي أو الذي أسسه تأسيسا متصلا ومتكاملا، ماهية هذا العلم، ثم تتحدث عن صفات هذا العلم، ثم تتحدث عن حاملي هذا العلم. فتحدث هو عن ماهية هذا العلم من ناحية هل هو قطعي أو ظني، وبدأ بهذا، وكذلك في المقدمة الثالثة عشر انتهى بهذا بالحديث عن ماهية هذا العلم، وأنه يستقيم على تحدث عن بعض صفاته من ناحية أنه لا يتخلف عنه، لا يجوز أن يتخلف عنه حكم من الأحكام الشرعية. فهذا هو المقصود من هذه. كذلك تحدث عن صفات حاملي هذا العلم من ناحية من هم العلماء الحقيقيين بحمل هذا العلم إلى طلبة العلم. فإذا بدأنا بالمقدمة الثامنة وعنون لها بقوله إنما يكون العلم باعثا على العمل إذا صار للنفس وصفا وخلقا، قال: العلم الذي هو العلم المعتبر شرعا، أعني الذي مدح الله ورسوله أهله على الإطلاق، هو العلم الباعث على العمل الذي لا يخلي صاحبه جاريا مع هواه كيفما كان، بل هو المقيد لصاحبه بمقتضاه، الحامل له على قوانينه طوعا أو كرها. ومعنى هذه الجملة أن أهل العلم في طلبه وتحصيله ثلاث مراتب. أعتقد هو هنا في هذه المقدمة يتحدث عن أمر قد يكون تحدث عنه الأصوليون في كتبهم ولكن بطريق آخر. هو هنا لا يقصد الحديث عن أنواع المفتين، وإن كان قد يشتبه الأمر على أنه يقصد بهذا هم أنواع حامل العلم، ولكن هو يقصد أنواع حامل العلم ولكن من طريق آخر أو من وجه آخر. فمثلا ابن القيم وغيره، وما ذكر في كتب أصول الفقه عن أنواع المفتين، نضرب مثال لما ذكر ابن القيم من أنهم خمسة أنواع. فهم: المجتهد المطلق الذي يستنبط من الكتاب والسنة استنباطا مباشرا فيرجع إلى الدليل في الكتاب أو الدليل في السنة ويستنبط الحكم الشرعي ويستنبط الفتوى الشرعية بناء على ذلك بعد معرفة واقع أو مناطق الحكم. هذا هو المجتهد المطلق. ثم ذكر مجتهد المذهب، وهو الإمام الذي يلتزم بمذهب ولا يخرج عنه، ولكنه يخالف صاحب المذهب لأنه يستطيع أن يجتهد داخل هذه الأصول، فهو يتحد مع صاحب المذهب في أصوله، ولكن هو على درجة من الاجتهاد المطلق التي تجعله يخالف صاحب المذهب كأبي يوسف ومحمد بن الحسن. ثم حافظ المذهب، وحافظ المذهب هو الذي يعرف المذهب بأدلته أصوله فروعه، ويستطيع أن يخرج عليه وأن يفتي بمقتضاه بلا أي عنة أو صعوبة، فهو يعني كأنه مرجع في هذا الباب، ويستطيع أن يتحدث في المذهب بكامله. ثم بعد ذلك هناك المفتي في المذهب، وهو أو مقلد المذهب، وهو الذي يستطيع أن يذكر لك ما في المذهب تماما، ولكن دون أن يخرج عن الأقوال التي وردت فيه، فهو ليس كسابقه، ولكن يستطيع أن يذكر لك ما هو موجود في المذهب، وإن عصر عليه في بعض الأحيان أن يستدل على ذلك أو شيء من هذا القبيل، ولكنه يعلم المذهب. ثم هناك مجتهد المسألة، وهو المجتهد الذي تستطيع أن ترجع إليه، أو هو مرجوع إليه، أو هو مرجع في مسألة معينة، مسألة واحدة، كأن تكون مسألة في فقه المال، أو مسألة في فقه الأسري، أو مسألة في علم الأصول، أو فهو مرجوع إليه في مسألة من المسائل، درس أصولها وفروعها، درس هذه الأصول وهذه الفروع المتعلقة بهذه المسألة، فيمكن الرجوع إليه فيها. ثم ليس هناك مرتبة بعد هؤلاء كما ذكر ابن القيم إلا مرتبة كل متكلف متخلف متدني بنفسه، كما ذكر الشيخ ابن القيم. ولكن الشاطبي هنا لا يريد في الحقيقة أن يذكر مراتب العلماء من هذه الوجهة من النظر، وإنما لأن هذه الوجهة أو هذه المراتب تحصل في نهاية طلب العلم في كل مرتبة من هذه المراتب، لكن هو هنا يتحدث عن المراتب التي ترافق الحصول على العلم، فتجعل العالم أو الطالب العلم في أول الأمر يتميز بصفات محددة تمكنه من أن يكون صاحب مرتبة من هذه المراتب. الشاطبي يرى أن العلم كما يذكر أن العلم هو كما ذكر من قبل أن العلم لا يكون علما إلا إذا كان باعثا على عمل، وأن هذا هو العلم الذي يثاب عليه المرء، وذلك كان في المقدمة السابقة كذلك. هنا بناء على هذا الفهم يقول إذن فالعلماء أو طلاب العلم الذين يطلبون العلم يحصل لهم من هذا الطلب صفات معينة، ويكونوا في مراتب معينة. هذه المراتب ذكرها هو ثلاثة: المرتبة الأولى الطالبون له ولما يحصلوا على كماله بعد، فهم في رتبة التقليد، فإذا دخلوا في العمل به بمقتضى الحمل التكليفي والحث الترغيبي والترهيبي. هو يذكر هنا أن طلب العلم أو العلم عندما يحدث للمرء بينقل المرء من مرتبة إلى مرتبة نفسية تدعو إلى التزامه بهذا العمل، فطالب العلم في أول أمره لا يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، أو لا يكون له مقدار العلم المتحصل في نفسه لا يكون من الكثرة أو القوة أو العمق الذي يدفعه إلى الالتزام به، لأن الأمر هو الالتزام. فحينما يكون عندك قدر بسيط من العلم في النفس، فقطعا الدافع من وراء هذا القدر سيكون على حجم هذا القدر، صحيح؟ كلما زاد قدر العلم، وكلما زاد عمق العلم، لأن القدر العلم شيء وعمق العلم شيء، ممكن الإنسان يقرأ في علوم كثيرة ولكن كلها على السطح، ولكن عمق العلم كذلك إذا زاد أفقيا وزاد رأسيا، كلما ازداد قرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، وكلما كان دافعا أكثر العمل. فهذه الرتبة الأولى إذا عملت، عملت بمقتضى الحمل التكليفي، لأن الله سبحانه وتعالى كلفنا، فيكون الإنسان عاملا بما قرأ، عاملا بما علم، ولكن بمقتضى هذا الحمل التكليفي، كأنه هناك ضغط عليه ليقوم بهذا العمل، وبمقتضى الحث الترغيبي والترهيبي، بمعنى أنه يخاف العقاب ويرجو الثواب، وهذا أمر ليس بسيء، ولكن هو مستحضر لهذا في الدائم، فهو باعث على العمل، ليس كنتيجة طبيعية للعلم الذي حصله. هنا هو ما يريد أن يقوله. وعلى مقدار شدة التصديق يخف ثقل التكليف. فهنا هو يتحدث عن أن العلم كلما زاد وكلما عمق في النفس، كلما اشتد التصديق، وبالتالي خف ثقل التكليف، وصار الإنسان يقوم به من غير أن يحتاج إلى مدافعة من النفس شديدة. فهذه المرتبة صاحبها هو من طلاب العلم لا يزال، وصاحبها لا يزال في مرتبة المقلد، وفي مرتبة الذي يقوم للعمل بناء على التكليف وبناء على الزجر والخوف من القصاص وهذه الأمور. المرتبة الثانية هي من حصل له من طلب العلم ما يكفيه أن تطمئن إليه نفسه، وما يمكن أن يستقر عليه أمر التصديق إلى في درجة عالية، بحيث أنه يصبح شاهدا على براهين هذا العلم، رأيا له، مصدقا بها. فهو صار ولو أنه لم يتمكن من نفسه تماما، ولكنه يعرف البراهين، ويعرف لماذا هذا الحكم الشرعي كان كما كان، كما هو كائن، ولماذا هذا الدليل، وما هو المقصود من هذا ومن ذاك. فهو ارتفع عن، كما يقول، ارتفاعا عن حضيض التقليد، ارتفع عن حضيض التقليد المجرد، ولكنه لا يزال يتحكم فيه العقل، بمعنى أنه لا يزال عنده قدر، العقل هو الذي يدفعه إلى العمل. صحيح أنه خف عليه ثقل التكليف إلى درجة كبيرة، ولكنه لم يتمكن من نفسه التمكن الذي يستحوذ على نفس من هم في المرتبة الثالثة الذي سأتحدث عنه. فهو وإن وصل إلى درجة من المعرفة للبراهين والوقوف على أسرار الشريعة وعلى حكمها وعلى أنواع أحكامها وعلى أدلتها، فصارت في عقله مستحضرة بشكل شبه دائم، ولكن لا تزال في العقل، ولا تزال لا يزال يجاهد النفس حتى يقوم بالعمل الذي ينبني على هذا العلم. ولكن بما أن التصديق اشتد زاد، وبما أن التكليف يصبح إذن أخف، ثم ينظر في المرتبة الثالثة، فيقول أن من وصل إلى هذه المرتبة الثالثة صارت له هذه العلوم كالطبع، فأصبحت مطبوعة، وأصبح ومن هنا يصبح العمل بها أمرا غير مكتسب، أصبح أمر طبيعي كما يتنفس الإنسان، فهو لا يحتاج إلى مجاهدة النفس. يقول: الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها، فإن ذلك لا يحتاج إليه، فهؤلاء لا يخليهم العلم وأهواءهم إذا تبين لهم الحق، بل يرجعون إليه رجوعهم إلى دواعيهم البشرية وأوصافهم الخلقية. فهم يرجعون في العمل بالعلم إلى ما جبلت عليه نفوسهم، لأنهم أصبحوا مجبولين على هذا كالصحابة، أصبح هذا أمر من أمورهم الطبيعي أن يعملوا بهذا، فهو لا يجد حرجا في الصلاة في مواعيدها، لا يجد حرجا في الصيام مهما اشتدت حرارة الجو، لا يجد حرجا في إخراج الصدقات والخروج عن ماله إذا لزم الأمر، لا يجد حرجا في، بل هو يتصرف فيه ليس من عقله بل من نفسه. فهي إذن أصبحت طبيعة جبل عليها. وهو يقول أن هذه المرتبة هي المترجم لها، هذه الذي يريد أن يقول أنه يجب على الإنسان أن يسعى إلى أن يصل إليها. وطبعا القليل الذين هم وصلوا إلى هذه الدرجة، وغالبا المجتهد المطلق، المجتهدين المطلقين من أهل السنة كانوا من أهل هذه المرتبة، هذه المرتبة. ولكن الأمر هنا أن إذا صح ما يقول عن هذه المرتبة، إذن فهؤلاء هذه الدرجة من العلماء المتحققين بالعمل الذين صار لهم العلم كوصف طبيعي ملازم جبلي، إذن لا تقع منهم مخالفات، وهذا الأمر غير مشاهد، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوحيد الذي لا يجوز عليه الخطأ، أما غيره فذلك أمر غير حقيقي. كذلك الأمر الثاني الذي يريده على نفسه في هذا الموضوع، وهو أنه جاءت الأحاديث بذم علماء السوء، فذكروا أنهم علماء وأنهم على علم، ولكن هم علماء السوء. فإذا هذا يدل على أن العلم قد يتحقق، ولكن لا يدفع النفس إلى أن يكون العمل به طبعا جبليا. في الحقيقة أن هذا الأمر، الرد على هذا أمر بسيط. فيقول الشيخ أن قد يكون العلم المتحقق كاملا، ولكن العناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهؤلاء استيقنتها أنفسهم، فشوف هنا العلم كامل ولكن جحدوا بها ظلما وعلوا. فهنا العناد النفس وحب الهوى وحب الدنيا قد يدفع إلى أن وجود العلم لا يرفع الإنسان إلى هذه المرتبة رغم وجوده. كذلك وهذا ما يحدث في موضوع علماء السوء، فالأمر هنا أن هؤلاء لم يصلوا إلى المرتبة الثالثة. هو يريد أن يقول أن هؤلاء لم يصلوا، لأنه لا يمكن أن يصل المرتبة الثالثة ثم يحدث منه هذا، فهو لم يصل، إذن هذا خارج عن المرتبة التي ذكرها هو. الأمر الثاني هو الفلتات الناشئة عن الغفلات التي لا ينجو منها البشر، وهذا أمر طبيعي. فحتى العلماء المتحققين الذين وصلوا إلى درجة أن تكون هذه العلوم طبيعية جبلية عندهم، قد تحدث منهم غفلات ناشئة. وكذلك ولذلك قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. فإذا هم مبصرون. الله سبحانه وتعالى هنا يصف أهل التقوى بأنه قد يمسهم طائف من الشيطان، ولكن هنا الأمر يكون تذكروا. فهذا هو دور العلم الجبلي أو الطبعي في هذه المرتبة، أنهم يجعلهم يتذكرون فيرجعون، لا أن يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هنا الفرق. ونستطيع في الحقيقة أن نقول أن أنواع المخالفات، هذه النقطة قد يكون لم يذكرها الشاطبي هنا، ولكن نستطيع أن نذكرها، وهو ما هي أنواع المخالفات التي قد تقع من هؤلاء. ما هي أنواع المخالفات؟ نقول أن المخالفات التي تقع من هؤلاء تقول مخالفات في الفروع ولا في الأصول، لا يصح أن تكون في الأصول، هذا أمر، وأن تكون في مراتب التحسينات لا في الحاجيات، أو في الحاجيات لا في الضرورات. صحيح، لابد، هذا ضابط. ضابط المخالفات التي تقع من أمثال الذين اتقوا إذا مسهم الشيطان تذكروا، هو أنها لا تكون في الأصول وإنما تكون في الفروع، ثم لا تكون في الضرورات بل حاجيات، أو ليست في الحاجيات ولكن في التحسينيات، وكذلك لا تكون في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينات إلا في المكملات منها أو المتممات. وشرح هذه الجمل قد يكون آت بعد ذلك، ولكن هذه جملة في غاية الفائدة للتعرف على نوع هذه المخالفات. كذلك أن تكون أحادا لا على سبيل المداومة، فهو قد يقع المرء في الأمر في الخطأ مرة، ولكن لا يقع فيه كل مرة، ولا يقع فيه على وجه الدوام. ثم ضابط آخر، وهو أن تلازم هذه المخالفة نوع من الفكر، ونوع من الضيق، ونوع من الرجوع عنها، والرغبة الأكيدة في أن لا يعود إليها، كما قال سبحانه وتعالى إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتلاحظ إذا هم مبصرون فهم على حال البصر، هو لم يزول عنهم، فإذا هم مبصرون فهم لا يبصرون ابتداء ولكن هم مبصرون، ولكن هذه غشاوة جاءت أمام أعينهم، ولذلك قال فإذا هم مبصرون، ولذلك لأنهم لم يفقدوا البصر. فهذا ضابط، بعض ضوابط التي نستطيع أن نضبط بها أنواع المخالفات التي قد تحدث من هذه الرتبة من العلماء الذين ذكر الشاطبي أنهم في أعلى مراتب الحصول على العلم، وهي التحقق به طبعا وجبلا. ثم نتحدث الآن على نقطة في الحقيقة نريد أن نذكرها، وهي أن الشاطبي في الحقيقة يذكر أن في المقدمة السابقة وفي هذه المقدمة أن العلم هو الباعث على العمل، وهذا أمر حقيقي، أن العلم إذا لم يبعث على العمل كان كمجرد تدريب عقلي، تدريبات للعقل، ولكنها لا تبعث، كأنها بعض المختبرات العلمية أو الكيماوية أو كذا، أو المسائل الرياضية أو المسائل العقلية، وهذا الأمر لا يتعلق بالعلوم الشرعية، لأنه يتعلق بالتصديق بما يترتب على هذا العلم، لأنه يتعلق بعقائد وبجنة وبنار وبأمور يجب أن تحمل على التكليف وتحمل على الأداء والفعل في الحياة الدنيا حتى تكون لها جانب في الآخرة. فهو لا شك أن العلم الباعث على العمل هو الممدوح فاعله والمذموم تاركه، هذا أمر صحيح. ولكن كذلك ليس فقط العلم مثاب عليه لأنه باعث على العمل، ولكن العلم في حد ذاته له قيمة خاصة كما ذكر هنا في بعض جمله، أنه له يثاب على تحصيله ابتداء، هو في حد ذاته مطلوب شرعي، فهو مطلوب شرعي لذاته ومطلوب شرعي لما يبعث به على العمل، ليس فقط لما يبعث به على العمل. النتيجة أنه سيبعث على عمل، ولكن أحد الأعمال التي سيبعث عليها هو طلب العلم زيادة والتبحر فيه زيادة. فطلب العلم في ذاته، لأن طالب العلم كما في الحديث تأتي الملائكة فتحف مجالس طلاب العلم، صحيح؟ فإذا طلب العلم في حد ذاته له قوة كما ذكر هنا في بعض جمله، هو له دافع نفسي، لأن طلب العلم الحصول على العلم هو استحواذ، والنفس البشرية جبلت على حب التملك وعلى الاستحواذ. فحين يطلب الإنسان العلم ويصل إلى درجة يتفتح فيها العقل فيرى المسائل أو يرى المسائل المطلوب النظر فيها بحيث يعرف مداخلها ومخارجها، بيتحقق عنده هذا القدر من الرضا النفسي، لأنه يعني استحوذ على هذه المسألة، عرف أولها وآخرها. فهذا في حد ذاته مطلوب شرعي، وإن لم يبعث على عمل، لأنه قد يكون إلا إذا عممنا معنى العمل بأنه العمل عمل قلبي، هذا ما في شيء، ولكن هنا نقول أنه الباعث على العمل، نحن نتحدث عن العمل الجسدي الجوارح، عمل الجوارح. ولكن فإذا كما ذكرت في الأول أن النظر إلى معنى العمل هو هنا الضابط. فإذا رأينا أن العلم، أن العمل المقصود هنا هو العمل بكل أشكاله، فقطعا أي علم سيقوم بعمل ما. ولكن إذا تحدثنا على أن العمل الذي يقصد الشاطبي أن العلم يجب أن يكون خادما له هو عمل الجوارح، فهذا أمر يجب أن ننظر فيه بدقة، لأن في الحقيقة أن العلم في حد ذاته مطلوب لذاته، هو مثاب عليه ابتداء، فلأنه يكرر في كل في عدد كبير من جمله أن العلم الباعث على العمل، إما أنه هو الذي الباعث على التعبد، في بعض الأحيان يذكر أنه باعث على التعبد أو بعض الباعث على العمل. وإذا ذكرنا إذا جمعنا الأمرين الباعث على التعبد والباعث على العمل، ذكرنا أنه إذا المقصود بالعمل هو التعبد، إذا جمعنا بين الأمرين، فإذا كان التعبد إذا يجب أن نذكر هنا وأن نخصص بأن هذا الأمر صحيح في بابه، ولكن العمل في حد ذاته مثاب عليه ابتداء. نتحدث الآن عن المقدمة التاسعة، وفي المقدمة التاسعة هو الحقيقة يناقش مسألة من أهم المسائل التي يجب أن يهتم بها طالب العلم، لأنها تتعلق بما يجب عليه أن يحصله أولا بأول، ما هو الأول وما هو التالي، ما هو المقدم لديه، ما يجب أن يكون مقدما وما يجب أن يتلو في تحصيل العلم. وهو ذكر أن العلم ثلاثة أنواع، قسمه لثلاثة أنواع، فقال صلب العلم وملح العلم ثم النوع الآخر الذي هو لا من صلبه ولا من ملحه. وفي الحقيقة أود أن أقول أن عدم النظر الدقيق في هذه النقطة، هذه من أهم الأمور ومن أجمل ما ذكر في هذه المقدمات، ومن أهم ما يجب أن يهتم به طالب العلم، لأن الخلط في ترتيب الحصول على العلم في هذا الأمر ولد في واقعنا الإسلامي كوارث. كل ما نرى تقريبا والله تعالى أعلم ما نرى من مشاكل في الواقع الإسلامي داخل دائرة المسلمين، داخل دائرة المجموعة الإسلامية، هي من عدم الالتزام بهذا الترتيب، وبعدم النظر للعلوم المختلفة بهذا المنظار. ما هو المهم ثم ما هو الأهم ثم ما هو المهم، ما هي العلوم التي هي من صلب العلم ما يجب أن يطلبه طالب العلم، وما هي الأمور التي لا يصح أن تكون من صلب العلم ولكنها ملحة، والمقصود بملحة كالملح الذي يضاف إلى الطعام فيعطيه ذوقا ولكن ليست هي الطعام، فتستطيع أنت أن تأكل الطعام بلا ملح ولكن لا تستطيع أن تأكل الملح بلا طعام. فهي من مكملات، إذا ذكرنا أنها من المكملات أو المتممات كما في الأصول، من مكملات العلم أو متمماته ولكنها ليست من أصوله. فكما ذكرنا غياب هذه النقطة عن أذهان طلاب العلم في الواقع المعاصر الحقيقة أنه أدى إلى مشاكل كبيرة جدا، لأنه كثير من الناس أخذ بملح من العلم ثم صار بها عالما، وكثير منهم من نظر في أشياء ليست هي من صلب العلم ولا من ملحه ثم نظر إليه على أنه عالم من العلماء. فهذا الأمر العالم لابد أن طالب العلم لابد أن يبدأ بأن يعلم أن يتعلم صلب العلم أولا، ثم إن كان هي في وقت فبعض الملح لا بأس بها، ولكن زيادة الملح كذلك ليست جيدة، وسنتحدث إن شاء الله ما هو صلب العلم وملح العلم وكذا، ولكن يجب معرفة أن هذه النقطة في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. صلب العلم والله تعالى أعلم الذي يقصده الشاطبي هنا هو العمود الفقري وأساس البنيان الذي يبنى عليه ويقوم عليه علم المرء أو علم المسلم، ويقوم عليه العلم الشرعي ابتداء. فهذا الصلب يجب أن تكون له هو له صفات محددة حتى يجب أن نعلمه. فالعلم بالقرآن، هذا من صلب العلم، لأن القرآن هو كتاب هذه الأمة وفيه كل العلوم، فيه كل شيء، فيه تبيان كل شيء. فإذا العلم بالقرآن من ناحية العلم بتفسيره، العلم بأسباب نزوله، العلم بمفرداته بألفاظه، العلم بمقارنته بمقارنة الكتاب مع السنة، شرح القرآن بالقرآن، أحكامه، قصصه، ما ورد فيه من عقائد، ما في علوم القرآن. إذن هذه العلوم هي من صلب العلم، العلم بالقرآن. وطبعا كتب في هذا الموضوع كتب كثيرة في علوم القرآن معروفة قديما للقدماء والمحدثين والمتأخرين، وهذه الكتب يجب أن يرجع إليها في دراسة ما هو حول علوم القرآن وما حول القرآن، ثم علوم السنة، علوم السنة، علوم الحديث، علم مصطلح الحديث وما يتعلق به، معرفة علم الرجال، كل ما يتعلق بعلوم السنة، حجية السنة وشروحها، وهذه الأبواب هي كلها من صلب العلم. كذلك علوم اللغة يجب أن يكون من صلب العلم، هو معرفة علم اللغة، قواعد اللغة وصرفها ونحوها. وكذلك معرفة أصول الفقه وقواعده ومقاصده وما حول هذا العلم من معارف. وما هو من صلب العلم، نستطيع أن نقول أن له صفات، هذه العلوم لها صفات، وهي لأنه قد يكون قد التحق بهذه العلوم ما هو ليس من صلبها، ولذلك يجب أن نحدد، وقد قام بذلك الشاطبي هنا، قدم بعض هذه الأمور وإن شاء الله نتحدث عنها. فيجب أن تكون هذه العلوم مما يجري على العموم والاضطراد، بمعنى أن هذه العلوم التي هي من صلب العلم يجب أن تكون، لأننا نتذكر أنه ذكر في أول مقدماته أن هذا العلم الذي يتحدث فيه قطعي لا ظني، فيقول بالمثال هنا أن العلوم التي هي تشكل صلب العلم، بمعنى أن أسباب النزول ليس فيها، هذه على درجة من الثبات لا يمكن تغييره، أصبحت ثابتة لأنه سبب النزول هو سبب النزول لن يتغير. فالعموم والاضطراد والثبات وأنها حاكمة ليس محكوما عليها، أي أنها تعلو ولا يعلى عليها من هذه الأحكام، هو من صفات صلب العلم. لذلك يقول إحداها العموم والاضطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطلاق. فهنا يقول أن ما هو من صلب العلم ما هو من القواعد الأحكام الشرعية والقواعد الشرعية التي بنيت على جزئيات الأحكام هذه، والتي تضطرد في كل الأحوال فيما هو عادة تجري عليه، بغض النظر عن الاستثناءات أو ما خرج عنها بشكل أو بآخر. كما ذكر، وإن كانت آحادها الخاصة لا تتناهى. فيقول أن هذه العلوم التي تتناول أفعال المكلفين والتي هي من صلب العلم، وما يحتاج إليه طالب العلم، ما يحتاج أن يتعلمه طالب العلم، يجب أن تكون على العموم والاضطراد العادي، كأحكام ضرب الدية العاقلة أو الصاع في المصراء أو العراية وأشبه ذلك، فإنها راجعة إلى أصول حاجية أو تحسينية أو ما يكملها، وهي أمور عامة. ولذلك هو يقول أن ما يجب عليه كما ذكرنا هذه العلوم التي يطلبها طالب العلم يجب أن تكون على العموم والاضطراد. فلذلك إذا وجدنا أن أحد طلاب العلم يجري وراء مسألة من المسائل الخاصة أو التي لا تقع على العموم والاضطراد، فنقول أن هذا ليس من صلب العلم، لأنه يجب أن تعلم أولا ما هو واقع العموم والاضطراد في أحوال المكلفين. ولكن أن تنتبه أو أن تحاول أن تدرس ما هو من شواذ القراءات مثلا، هذا ما هو صحيح. فإذا لابد أن يكون ما هو من صلب العلم ما هو على العموم والاضطراد. الثاني الثبوت من غير زوال، لذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها ولا رفعا لحكم الأحكام، لا بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع. فهو هنا يقول أن الأحكام المتعلقة مثلا بالتحريم، بتحريم بعض، تحريم مثلا الزواج بالمحرمات، أو تحريم الخمر والميسر، أو هذا، أو تحريم كذا، هذه عامة وثابتة لا ينالها التغيير. فهذه وليست متعلقة بزمان دون زمان أو مكان دون مكان. فما حرم هو حرام على الإطلاق بدون تغيير فيه، إلا إذا ربطناه بمناط. ولكن احنا عارفين أن المناط هنا إذا ربط بمناط فيكون الحكم الأصلي فيه هو الحكم المرتبط بهذا المناط، وهو ليس حكما شرعيا، هو فتوى ليس حكما شرعيا. فإذا ارتبط بمناط كانت فتوى شرعية، أما الحكم فهو الذي يتحدث عليه، وهو العلم المطلوب، وهو من صفات الثبوت من غير زوال. ولذلك ما كان سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام لا تغيير فيه. وهذا هو ما يجب أن ينتبه إليه طالب العلم، وأن يطلبه أولا، أن يعرف الأحكام التي هذه هي صفاتها، الاضطراد والعموم نتقع على كافة المكلفين، لأن هذا هو الأصل، لأن تجري وراء الشواز من العلم، صحيح؟ لأنك إذا سعيت وراء هذه الشواز أصبحت تطلب إما ملح العلم أو ما هو ليس لا من الملح ولا من الصلب في الجزئين الثاني والثالث الذي قصد إليهما. فالأمر الثالث هو كون العلم حاكما لا محكوما عليه، بمعنى كونه مفيدا لعمل، يرجع إلى نفس النقطة، أن يكون هذا العلم باعثا على عمل. وأشرنا إلى هذا في المقدمة السابقة، وذكرنا أنه هذا الأمر صحيح بالشرط الذي ذكرناه. لذلك انحصرت علوم الشريعة فيما يفيد العمل أو يصوبه نحوه لا زائد على ذلك، ولا تجد في العمل أبدا محكم على الشريعة، أي أن الأعمال الشرعية في هذه الشريعة تبدأ بالعلم، أن تكون مبنية على العلم. فإذا وجدت عملا لا يقوم على علم فهو ليس من هذه الشريعة. ولذلك نجد هذا يعود إلى البدعة، لأنها لا تقوم على علم شرعي، بل تقوم على أوهام، تقوم على رؤية، تقوم على هذه الأمور، تقوم على أوهام كأوهام الرافضة في اللي دخل الحجر وما طلعش وكلام مثل هذا، تجد أن هذه الأمور لا تقوم على علم. ولذلك يقول أنها إذا أن العمل حاكم على غيره لا محكوما عليه، فالعلم ينشئ العمل، العمل لا ينشئ العلم، العلم ينشئ العمل، لأنه من صفات هذه الشريعة أن العمل يدفع إلى العلم وهو الذي يبرره. معنى هذا مثلا لو أخذنا المثال في المضاد ما ليس داخلا في مثل هذا الشرط، مثلا الإنسان مثلا التزم عملا مثلا مثلا إحسان المولد أو ما ثم بعد ذلك بسبب أن هذا العمل وقع مثلا لإنسان ولي أو صالح أو مثلا مزلة عالم بسبب ذلك يعني أدخل في الشريعة هذا من باب العمل الذي صار حاكما. نعم، هو هذا علم مزيف، صار علم مزيف لأنه لم ينبني على علم صحيح. فهذا العمل وإن كان سرى في المتأخرين ولكنه لم ينبني على علم صحيح، والقصد هنا هو من بنى على علم صحيح فهو حاكم لا محكوم عليه. فكل علم حصل من هذه الخواص الثلاث فهو منصول بالعلم. ولذلك هنا يجب أن ننبه طلاب العلم إلى أنه يجب أن يكون تحصيلهم للعلم من هذه الأبواب، أن ينظروا في هذه العلوم ابتداء، أن ينظروا في علوم القرآن ابتداء، أن ينظروا في علوم في الفقه، أن ينظروا في أصول هذه العلوم، وأن يرتبوا أولويات ما ينظرون إليه حسب هذا الترتيب. فهذا هو ما يجب أن يكون عليه الاهتمام أولا، أن ينظر في صلب العلم، وأن ينظر عليه بهذا الترتيب، لا أن يقفز الإنسان. فإذا إنسان ينظر في علم أصول الفقه لا يصح أن ينظر في كتب القواعد الشرعية أو كتب مقاصد الشريعة أو يقرأ في الموافقات أو في الإحكام لابن عبد السلام قبل أن يقرأ علم أصول الفقه. فلابد من هذا الترتيب، لأن هذا الصلب لأنه كالبناء. كيف أنت لو جيت الآن وبدأت في بناء الهيكل للمنزل لمنزل ما، وقلت والله أنا خليني قواعد في الآخر أنا أصبها لما الجو يتحسن أصب القواعد، ما بيصير، هتركبها وبعدين في الآخر هتجدها تنهار. صحيح؟ لابد من أنه يبدأ البناء من أسفل إلى أعلى على هذه الدرجات. فلابد أن يبدأ الإنسان بأن، وهذه الغلطة هي غلطة مكرورة مستمرة دائما تحدث عند طلبة العلم، فهم لا يعلمون بما يجب أن يبدأوا. القسم الثاني هو المعدود في ملح العلم لا في صلبه. طبعا هذا ضرب هو بعض الأمثلة، هو كل ما ليس فيه هذه الصفات التي ذكرناها فهو من ملح العلم، إذا كانت تتعلق بالأحكام بالأمور الشرعية. فيقول أن يجب أن يكون فتخلف الصفات التي ذكرناها تجعله من ملح العلم. ملح العلم يقصد بها مثلا هذه مثلا تتبع الأسانيد، عالي الأسانيد وكذا في علم الحديث، أو الأمور التي أو النكت الأدبية أو النكت الفقهية أو الأرأيتيات تدخل في ملح العلم ليست من صلبه. فهذه الأمور ضرب هو منها بعض أمثال لها، فقال هي الحكم المستخرجة لما لا يعقل معناه، كمثلا معنى ألف لام ميم والحروف الواردة في أوائل السور. هذه الأمور تعليلها ما هو من صلب العلم، أو معرفة عدد أهل الكهف كام، أو كلبهم ماذا كان اسمه، أو مثل هذه الأمور، أو الالتزام في أسانيد الأحاديث بأمور محددة، كأن يلتزم فيها مثلا بحدثنا كلها إلى رسول الله، أو مثل هذه الأمور التي المعروفة فيه. أو الثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق متعددة، أو العلوم المأخوذة من الرؤية. وأنا في الحقيقة لتعليق على هذه النقطة، وأن هذه ليست من منح العلم إطلاقا، بل هي من الصنف الثالث. هو رحمه الله عدها من الصنف الثاني، وهي ليست من الصنف الثاني، هي من الصنف الثالث التي ليست من صلب العلم ولا من ملحه. كيف تكون أحكام الرؤية من ملح العلم؟ هذه ليست ملح، هذه نكتة، هذه الرؤية خاصة بصاحبها في المنام، لا يقوم عليها عمل إطلاقا. هذه تليق بالصنف الثالث، ولذلك وجودها هنا مشكل. كذلك كلام أرباب الأحوال ذكره في ملح العلم، هذا ليس من منح العلم، هذه مرتبة لا يجب أن تذكر هنا يا شيخ. هذه يجب أن تذكر في الجزء الثالث. قد يكون من ملح العلم الاستناد إلى الأشعار في تحقيق المعاني العلمية والعملية. قد يلجأ إلى الأشعار الأدبية، إلى الأشعار في فهم القرآن في بعض الأحيان، وقد يكون هذا من ملح، أو قد يكون حتى من الصلب، كما سأل عمر ما معنى التخوف، فذكر أحد الأعراب: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن. فهنا ذكر معنى التخوف هو التنقص. فهنا الشرح بالأشعار محاولة الفهم الشريعة بالأشعار، قد يكون حتى من صلب العلم، لأنه حفظ ديوان العرب في جاهليتهم مما يعين طالب العلم على فهم القرآن، صحيح. ولكن هو هنا المقصود أن يكون شرح القرآن ابتداء بهذا من هذا النوع، كما يفعل الصوفية في بعض كتبهم كما ذكر. فهذا هو الذي من ملح العلم، ولا يصح أن يكون من كذلك حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده، وهو أمر في الحقيقة يعني حقيقي من الملح. كما سئل يعني نقرأ هذه القطعة. الفراء النحوي قال: من برع في علم واحد سهل عليه كل علم. فقال له محمد بن الحسن: أنت برعت في علمك، فخذ مسألة أسألك عنها، ما تقول في من سهى في صلاته ثم سجد لسهو فسهى في سجوده؟ قال الفراء: لا شيء عليه. قال: كيف؟ قال: لأن التصغير عندنا لا يصغر، فكذلك السهو في سجود السهو لا يجدد له، لأنه بمنزلة التصغير التصغير، فالسجود سهو للسهو وجبر للصلاة، والجبر لا يجبر، كمان التصغير لا يصغر. قال القاضي: ما حسبت أن النساء يلدن مثلك. فهنا هو ذكر هذه القضية، هو جمع بين القاعدة اللغوية أن التصغير لا يصغر وأن السجود السهو لا, لا, لا, لا يجدد له. وطبعا هذا وإن كان باب ظريف، ولكن لا يرجع إليه في العلم، يجب أن يرجع إليه في العلم. قد يكون صحيح في مذهب، لأن اللغة تعتمد، اللغة تقوم على كذلك على فيها القياس، وفيها القياس في أصول الكلمات وفي تحقيقها وكذا، كما في أصول الفقه. ولكن التشابه بين الأمرين أن يحمل عليه الفقه فهذا أمر غير صحيح، فلا يجب أن يكون هذا من الأمور التي يعتمدها طالب العلم، أن يحمل بعض قواعد علم على قواعد علم آخر. فنأتي إلى القسم الثالث. فيجب إذن في القسم الثاني يجب أن نعرف أن ملح العلم قد يتوهم أن بعضها من ملح العلم، ولكن هو من القسم الثالث، أو قد يكون حتى من القسم الأول كما ذكرنا في تحقيق معاني بعض معاني كلام القرآن من الأشعار. فيجب أن نكون على حرص، فلا نرفض كل هذا ولا ندرج كل هذا فيه. القسم الثالث وهو ما ليس من الصنف ولا من الملح، وهو ما لم يرجع إلى أصل لا قطعي ولا ظني، إنما شأنه أن يكر على أصله أو غيره بالإبطال. وهذا طبعا غالبا ما يكون في العلوم البدعة من قبيل البدع وأصول الفرق أو الرؤى والمنامات والأمور هذه. فمثلا زي كعلم الباطنية وعلوم التصوف وهذه الأمور، هذه ليست من الصلب ولا من الملح، ولكنها في الحقيقة كما قال تعادي العلوم، لأنها ذات أصل مبني، لأنها ليست ذات أصل مبني عليه، فهي ليست مبنية على أصل إطلاقا. وإن مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه فلي شبه عارضة واشتباه بينه وبين ما قبله، فربما عده الأغبياء مبنيا على أصل فمالوا إليه من ذلك الوجه، وحقيقة أصله وهم وتخيل لا حقيقة له، ومع ما ينضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء كالإغراب باستجلاب غير المعهود، والجعجعة بإدراك ما لم يدركه الراسخون، والتبجح بما وراء هذه المشهورات مطالب لا يدركها إلا الخواص، وأنهم هم من الخواص، وأشبه ذلك. فهذا طبعا هذه الأمور نسمعها تتردد في الواقع الإسلامي من ناحية كما يقال عن تجديد الخطاب الشرعي وهذه الأمور، من أمور من قوم لم يصيبوا من صلب العلم شيئا، لم يستحوذوا على صلب العلم شيء منهم. ولكن ولذلك يجب أن ندرك هنا أن العلم الصحيح هو الذي يكون عن طريق صلب العلم. أما هؤلاء الذين يبدأون طريقهم في العلم بالملح كالقصص، فنذكر القصصون في هذا العصر، هؤلاء لم يصيبوا من صلب العلم شيئا. وهذا مثل واضح أن علمهم الذي يبثونه في شرائط وفي محاضرات وفي كل مكان، هذا هو من ولا حتى من ملح العلم، أنهم حتى لا يتحدثوا بحديث لا عالي السند ولا واطي السند ولا أي شيء. هؤلاء يتحدثون عن يقرؤون بعض القصص القرآني ثم يستنبطون أمور بعقولهم من هذا ويبنون عليها قواعد. هذه القاعدة تطبق على هؤلاء تماما، بل إني سأدرجها في الحديث عنهم، لأنهم يقرؤون القصص الذي هو قصص قرآني، يقرؤونها ثم يستنبطون منه أمور وقواعد وتوجيهات، لأن القرآن حق، لأن هذه القصص حق، ستجد منها ما هو صحيح، لأن لها ظاهر لا ينكره أحد. فإذا كانت قواعدهم وكانت أحكامهم وكانت توجيهاتهم لطلاب العلم ماسة بهذا الظاهر، فتجدها جارية على المعهود. أما غير ذلك فتجد أنهم يتبنون أحكام وأقوال وأمور لم تأتي عن طريق العلم الصحيح، ولكنها مستنبطات من ملح أو من مما هو ليس لا من صلب ولا من الملح، فيخلطون الحابل بالنابل والصالح بالطالح والصحيح بالضعيف والحق بالباطل والنور بالظلمات، يخلطون كل شيء. فهذا الأمر هو ما نريد أن نقوله لطلاب العلم، أن إذا أردت أن تستمع لعالم يجب أن تكون على علم، هو ما سيذكره بعد ذلك في المقدمة التي تلي، هو صفات العلماء هؤلاء. أعتقد أنه سيتحدث عن كيفية طلب العلم ومن ترجع إليه في المقدمة الثانية عشرة. فهذا هو لابد أن إن شاء الله أن نعرج على هذه النقطة. ولذلك يجب أن نعلم أن طالب العلم، إذن هنا أمرين، أمر بالنسبة لطالب العلم وأمر بالنسبة لمن يستمع إلى العالم. فطالب العلم مستمع إلى العالم، ولكن قد يكون هناك حتى ليس من طلاب العلم، لأن الإنسان يجب أن يعلم عن نفسه ما الحال الذي هو فيه، هل هو مجرد مستمع ولا هو طالب علم. طالب علم يجب أن يسير بهذا الترتيب، يجب أن يبدأ بطلب صلب العلم وبترتيب وبوضع منسق دراسي، إما كما سنذكر بعد ذلك عن طريق مشافهة أو عن طريق الكتب أو عن طريق دراسات منظمة أو عن كذا، أو يكون من المستمع ومجرد مستمع، وهذا أمر آخر المستمع، ولكن يجب أن يستمع إلى من هم على القدر الذي نتحدث عنه، أو من هم بدأوا العلم بطريقه الصحيح الذي يمكن أن يصفوا بأنهم من العلماء، لأن العالم يطلب صلب العلم ثم العالم يتحقق بالعلم. وسنتحدث على هذه النقطة في القاعدة إن شاء الله الثاني عشر. فهذا ما ذكره في المقدمة التاسعة الذي عنوانها بخذ من العلم لبه ولا تستكثر من ملحه وإياك وأغاليطه، فإياك وأغاليطه أغاليط العلم هي ما ذكرنا أنها لا من الصلب ولا من الملح، ما يأتي من أحاديث باطلة، سواء من القصاصين أو من الصوفية أو من الباطنية أو من هؤلاء، لا يصح هذا. ويجب أن يكون طالب العلم يبني يتبع منهجا معينا يصل به إلى قاعدة هذا العلم. التخبط في طلب العلم أمر غير صحيح، ولن يصل بطالب العلم إلى نهاية. يجب أن يكون هناك منهج لطلب العلم حتى يصل إلى التحقق بهذا الصلب، فيجب أن يتبع منهجا معينا يمكنه، كل مرحلة من المراحل تمكنه من النظر إلى المرحلة التي تليه وإلى مرحلة أعلى منها. فالوصول إلى مرحلة من العلم يجب أن يخيل لطالب العلم أنه إذا وصل إلى هذه المرتبة فإنه يكون قد انتهى من طلب العلم، بل هي باب لما بعدها وباب لما بعدها ولا ينتهي هذا الأمر. فهذا ما نريد أن نقول، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم.